همك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. كان الكلام في تبعية دلالة للإرادة، فالشيء هذا حتى إذا يكون هيتشي أطرح من باب الطرح هيتشي ما تتفكرون، غاية تكون تابعة للمغاية ومغاية يكون غاية تابعة للغاية، غاية تتبع المغاية أو مغاية يتبع الغاية. فرق بين التحقق والتحقق بالتحقق، فالتحقق غاية تكون متأخرة ماني، والمغاية في التحقق وفي التصور يكون بالعكس. تمام، فوضع حاصل لغاية تفهيم وتفهم، لإرادة تفهيم فهم، فإرادة تفهيم فهم غاية للوضع، فيكون مترتب على ذلك على الوضع وعلى الدلالة. وحيد ولا قالوا بالعكس مغاية. قلت لك أول ما دخلت هذا شوية تولوا خلق بياي، هذا شوية تولوا خلق بياي، حتى هذا نخرج من هذا المعزق الذي انزلقنا فيها. هذا هيجي من باب الحرشة، ها من باب الحرشة. و أكملت؟ أنا شيخنا اتكم لحظة أحزكم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد. لا تنابض بالعيون ولا تنابض بالعيون، عقول شنو عندكم ولا تنابض بالعيون، الله عزكم سعد الله عزكم. كان الكلام في تبعية دلالة للإرادة، وقدمنا مقدمتان على في خدمة إخوتي الأجلاء، ونضيف إلى ما قدمناه في العمس هذا بعض المطالب أخرى. قلنا حينما نقول أو قال العالم رضوان الله عليهم أحياء وأمواتا أن لفظا فلاني كلفظة الأسد يدل على معنى فلاني، وفسرنا دلالة هذا بالكشف والإراء. كشف هذا فيه تعبيرات القوم، وهذا مثل سيد محمد روحاني سيدنا العجل وغير ذلك، والإراء في تعبير شيخ زياد الدين العراقي رضوان الله تعالى عليهم جميعا. بل هذا اللفظ يدل يعني يمنح لنا الإراء والكشف عن المعنى. قلنا هذا التعبير قطعا بظاهره لا ينبغي أن يكون مرادا للعالم رضوان الله تعالى عليهم، لأنه كل من اللفظ والعلم، وإن التزمنا لو التزمنا بأنهما كلاهما من مقولة الكيف، ولكن أحدهما من كيف المسموع والآخر من كيف النفساني، فهما حقيقتان متباينتان، فإذا كانا من حقيقتين متباينتين فلا يعقل أن يكون أحدهما علة للآخر، إذ لا يعقل أن يستر الشيء من الشيء من دون أن تكون هناك سنخية بل المعتبرة بين العلة والمعلول، وإلا لصدر كل شيء من كل شيء كما أفاد في الكفاية رضوان الله تعالى عليه. فإذا لابد وأن نقول أن مقصود العالم رضوان الله تعالى عليهم هنا حذف المضاف، يعني الإحساس العلم بهذا اللفظ، بل يؤدي إلى العلم والإدراك بالمعنى المضولة. ومعلوم إن هذا على إطلاقه هذا التعبير عندنا غير صحيح، ونضيف إليه قيد آخر، ليس مجرد اللفت، بل اللفت بعد إحراز العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، فيكون اللفظ الموضوع لمعنى معين، العلم باللفظ الموضوع يؤدي إلى العلم والإدراك بالمعنى. وهذا على ظاهر معنى قول من قال أن كون بتفسير الدلالة كون اللفظ أو كون الشيء بحيث يلزم من العلم به، بحيث يعني له حيثية خاصة، يعني إدراك اللفظ مع متحيط بحيثية خاصة، وهي حيثية كون اللفظ موضوعا للمعنى بهذه الحيثية خاصة، يؤدي هذا العلم إلى علم آخر. ولا شك في أن ذلك العلم الأول والعلم الثاني كلاهما من باب التصور وليس من باب التصديق، لأنه علم بمعنى إدراك وإحساس، بل باللفظ إحساس، باللفظ إحساس بالسمع، من إحساس بالسمع يأتي علم بهذا اللفظ، بل إدراك بهذا اللفظ، وهذا الإدراك لللفظ الحاصل بواسطة الاستماع بل يؤدي إلى العلم بالمعنى وإدراك المعنى، وهو عبارتنا عن التصور. هذا مقصود. فمن هنا هذا تتولد الدلالة التصورية التي هذا أصبحت مورد بحث بين العالم أنها موجودة أو غير موجودة. وعندنا وعند العالم رضوان الله تعالى عليهم، ونجعل أمامنا شخص واحد من العالم حتى بقية نجعله هذا في زمرته، هذا وهو السيد العظم على الله درجاته في عليين، ويقول عندنا التصديق بأن المتكلم باللفظة أسد مثلا يريد تفهيم المعنى هو تفهيم معنى هذا المعنى المعين وهو لفظه. يقول هذا التصديق الحاصل، وهذا من إنما هو من الدلالة التصديقية، وهذه الدلالة التصديقية هي وضعية، هي وضع في بدو الأمر يطرح أقسام دلالات تصورية وتصديقية، قسم أول قسم ثاني، ويسمي التصورية أيضا وضعية، ثم بعد ذلك في مقام التحقيق يغض النظر، قال لا ليست التصورية بالوضعية، وإنما الوضعية هي التصديقية الأولى. ولكن قلنا التصديق هو الإذعان بالنسبة، تصديق لا يكون عبارة عن علم بشيء فقط، بل علم بشيء لشيء، أو علم بثبوت الشيء لشيء، علم بالنسبة، إذعان بالنسبة، أو نضيف إلى ذلك وقوع لا وقوع، بل النسبة زائدا وقوع أو لا وقوع، كل ما شيء كل نسبة. هذا لا ندخل في ورطات القوم، هذا مع الرازية عليهما يستحقون. فإذا بل هو هذه النسبة، علم بهذا إدراك هذه النسبة عبارة عن التصديق، وهذا الإدراك يقول هذا العلم هذا الإدراك هو المستفاد من الدلالة التصديقية. ولكن حينما نحن نتعمل نجد أن هذه نسبة، فلا بد أن يكون الدال على نسبة ما وضع من الملفوظات للدلالة على النسبة. الدال على النسبة من الملفوظات إما هي تامة هي ناقصة، يعني أنكرت فيما تقدم أنها هي ناقصة، بل وعدم بل وبل أو يكون هناك لفظ مستقل موضوع للدلالة على النسبة. على بل على رأي ناينية بل أنه قال حروف موضوعة للنسب، على بل فلفظة من موضوع عندهما للنسبة عدن، فلفظة من مستقلة من هي اللفظ تلفظ، ولكنه معناه نسبة غير مستقل. أما الحياة فهي غير مستقلة، لأنه لا توجد حياة إلا قائمة بطرفيها وكذا، ومعناه أيضا وهي نسبة، معنى الحياة نسبة أيضا غير مستقل. فعندنا هذا شيء واحد أو شيئان ليدلان على نسبة، إما هيئة فقط عندما ينكر كون الحروف موضوعة للنسب، وإما هذا هيئة وحروف عندما يقول بأن الحروف موضوعة للنسبة. فعلى هذا الأساس يكون عندنا ملفوظان فقط، أحدهما ملفوظ باستقلال وهو العرض، والآخر ملفوظ بالطبع وهي الحياة، هذا يدلان على النسبة. السيد العظم يقول كل الألفاظ تدل على النسبة، أصبحت كلها دالة على النسبة، فما هو دال على طرف النسبة؟ وبعبارة أوضح، إن التصديق بأن المتكلم يريد تفهيم هذا المعنى، هذا التصديق تولد من قياس استثنائي، وهو أنه كل عاقل إذا تلفظ مع لفظا يريد تفهيم معناه، فهذا رجال عاقل فهو أراد تفهيم معنى، فعندنا هذا صار قضية. وكلما تلفظ معنى ذلك، كلما تلفظ زيد بلفظ أسد هذا أراد تفهيم معناه، فمن هنا نستنتج أنه قد تلفظ فلا بد أنه أراد تفهيم معناه، فالتصديق بأن زيد أراد تفهيم معنى أسد هذا التصديق تولد من هذه التصديقات التي ألفنا القياس الاستثنائي منها ولمولانا الأجل، فتولد التصديق من التصديقات، وهو يقول تصديق تولد من الوضع. هذا لشون ما نفهم نهابل نفهم، لعل الله تعالى يفتح علينا هذه أبواب المغلقة من أبواب العلم. الحمد لله رب العالمين.